قد فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. عن سعيد المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. عن سعيد المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذا ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. ما وجه مناسبة ذكر البيعة هنا وسط أبواب الإمامة والإمارة؟ نقول لما كانت الأحاديث السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هي متعلقة ببيعة الإمامة، البيعة التي يترتب عليها ثبوت الإمامة والقوة والشوكة ولزوم السمع والطاعة. أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين نوعا آخر من البيعات هي مشروعة كذلك وليست بالبيعة على الإمامة. وبعض الناس يظن من كلمة البيعة إذا ذكرت أنها دائما البيعة على الإمامة والسمع والطاعة. هناك أنواع أخرى من البيعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه كثيرا على أمور معينة من فضائل الأعمال، بعضها واجب وبعضها مستحب، فيكون في هذا تأكيد على المعنى الذي أمر به الشرع وجوبا في الواجب وتأكيدا للاستحباب في المستحب، تأكيدا للوجوب كما هي يعني العادة والفطرة أن الذي أخذ عليه العهد يكون مغلظا. ألم تسمع إلى قول أبناء يعقوب حين قال لهم كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ فكان أمر الميثاق غليظا عندهم مع أن حفظ أخيهم كان واجبا حتى ولو لم يكن ميثاق. لذلك نقول هذا النوع من البيعات وإن اختلط عند البعض أنه من النوع الأول أو من جنسه فلا بد من التفرقة بينه وبينه. هذه بيعة على الطاعات وهي عهد وميثاق كأنه قسم بالله عز وجل، إذ جعل الله سبحانه وتعالى يشهد على بيعتهم تلك. فإن كان الأمر واجبا زاد تأكيد وجوبه كمثل هذه الحالة وهي البيعة على عدم الفرار. وإن كان مستحبا وبايع على ذلك وتعاهد كمن أقسم أن يفعل المستحب، والله أعلى وأعلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم، وهذا أمر واجب أن ينصح المسلم لإخوانه المسلمين، ولكن تأكيد هذا المعنى بالبيعة. وبايع أصحابه على أن يقول الحق لا يخاف في الله لوم لا يخافون في الله لوم تلائم. وبايع طائفة من أصحابه على أن لا يفروا عند القتال مع أن هذا أمر واجب من غير بيعة ولكن تأكيد. وبايع سلمة بن الأكوع ضمن من بايعهم على الموت، وهذه خصوصية لهم أشد في أنهم لو قتلوا لا يفر، هي في نفس المعنى الآخر لكن فيه تغليظ وتأكيد أكثر، وهو ممن يرجى ثباته يعني أكثر في هذا الموطن فبايع بعض أصحابه على الموت، بمعنى أنه ولو مات لا يفر، لما يرجى من نجدتهم وجرأتهم، فكان التشديد عليهم أعظم. وقد كان من السلف من يبايع أصحابه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان منهم من بايع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فترة فتنة ابن الزبير على أن يقوم بشأنهم وأراملهم وأيتامهم وفصل خصومتهم حتى يصطلح الناس على إمام، لم يعني ينصب نفسه إماما للناس، ولكن اعتزل هو وأهل بلده الخلاف والقتال، وانتظر من يجتمع الناس عليه ليبايعه. فهذه البيعات على الطاعات موجودة في السنة وموجودة في الكتاب، كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولذلك بوب الإمام النووي باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، هذه بايعة مستحبة، ولو لم توجد لوجب الثبات ولا حرم الفرار، طالما لم يكن تحيزا تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة. وهذا كما ذكرنا تأكيد لما وجب بأصل الشرع، وكان هذا مولودا عند السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على طاعات معينة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما ذكرنا حديث جرير بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هل يمكن أن يفعل البعض ذلك، بمعنى أن يبايعوا على بعض الطاعات؟ هذا أمر لا بأس به، مشروع أن يبايع إمام الجيش الناس على أن لا يفروا، استحب ذلك. ولذلك لم يكن هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل كما سمعتم من الترجمة العلماء يستدلون به على استحباب هذه البيعة عند إرادة القتال. وكذلك يمكن أن يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تغليظا للأمر وتأكيدا، إذا لمس الأب أو الكبير أو الشيخ من بعض أبنائه أو أتباعه أو تلامذته شيئا من التخلف أو خوف ترك ما وجب، فيمكن أن يبايع بعض هؤلاء على الطاعات التي في شرع الله سبحانه وتعالى إقامتها. وكما ذكرنا هي في الواجب لا تزيده إلا وجوبا ولا تنشئ وجوبا من الأصل، وإن كانت عهدا بالله سبحانه وتعالى على أمر من النوافل فهي صارت بمنزلة الإلزام للنفس بذلك، إن وفى به كان موفيا بالبيعة، وإن لم يفعل فيكفر عن يمينه، على الراجح أن العهد بالله سبحانه وتعالى كاليمين بالله عز وجل. الذي حدث في العصور المتأخرة أن اختلط هذا النوع من البيعات المشروعة بأنواع أخرى بالنوع الأول من البيعة. البيعة على معنى لزوم الشيخ ونحو ذلك كانت مشهورة عند الطرق الصوفية للانتماء إلى الطائفة، وبعض العاملين في العمل الإسلامي في الأزمنة المعاصرة ناقل هذه البيعة إلى طائفته وجماعته، كانت بدايتها كما هي في لزوم الطائفة التي يجتمعون على شيخ لهم أو معلم لهم. ثم لما تحول عمل هذه الطائفة إلى يعني أمر القتال في بعض الأحوال كما هو معلوم، عندما بدأ قتال عندما نزل اليهود بفلسطين وتحول نوع يعني وجد نوع من القتال، خرجت إليه طوائف من الاتجاهات الإسلامية في ذلك الوقت، وانشغل العاملون بهذه الطائفة العمل السياسي، أخذت البيعة على الطاعات التي كانت بداية التجمع لهذه الطائفة المعنى السياسي للبيعة ومعنى الإمامة، حتى صار استعمال نصوص البيعة الواردة في بيعة الخلافة والإمامة مستعملا في حق طائفة من يعني طوائف الدعوة إلى الله، وربما غلوا في ذلك حتى جعلوا من ينقض هذه البيعة ناقضا للبيعة التي وردت في الأحاديث بوجوب الوفاء بها، وهي البيعة على السمع والطاعة. حدث هذا الخلل بسبب عدم معرفة الناس بأنواع البيعات، وترتب على ذلك كما ذكرنا إعطاء وصف الإمامة لمن ليس له شوكة ولا قوة، وهذا لا يحصل معه إمامة. الإمامة والإمارة لا تثبت بغير قوة وشوكة، بحيث يكون أهل الحل والعقد الذين لهم السمع والطاعة في الناس هم الذين بايعوا إماما للمسلمين، وبهذا تثبت إمامته ولا يجوز الخروج عليه، ويترتب على ذلك إقامة جميع حقوق الإمامة التي سبق الإشارة إليها في الأحاديث السابقة. فلما ولد هذا الاختلاط بين البيع على الطاعات والبيع على الإمامة، ودخل الأمران في بعضهما، حدث اضطراب كثير بين المعاصرين في أمر البيعات، وترتب على ذلك ما علمنا وعلمتم من يعني إنكار للبعض لمعنى البيعة بالكلية والتبرؤ من ذلك تماما، مع أن الأمر كما ذكرنا منوط بالتفرقة بين أنواع البيعات، بيعة على الإمامة والسمع والطاعة التي هي في مقام إثبات الخلافة لا تشرع لأحد الناس أو لضعفاء منهم أو لمستضعفين، لا تثبت بها إمامة. والبيعة على الطاعات لما حدثت مفاسد من ذكر أمر البيعة واختلاطها عند الناس، ترك طائفة من أهل الدعوة والعلم مثل هذه البيعات حذرا من أن تختلط بالنوع الأول، ليس لأنها بدعة كما قد قال بذلك البعض وجعلوا كل بيعة غير بيعة الإمامة بدعة، وهذا كلام ليس بصحيح، ولكن قد يختار ترك هذا الأمر المستحب إذا كان يترتب عليه من بسبب جهل الناس وعدم معرفتهم بأنواع البيعات التي وردت في الشريعة، يحدث من ذلك خلل واضطراب ومفاسد. فقد يختار البعض ترك هذا المستحب مع كون الأمر واجب بأصل الشرع، فالواجب بأصل الشرع التعاون على البر والتقوى، والواجب بأصل الشرع ألا يفروا عند القتال أمام الكفار ومن وجب قتالهم، والأصل بالشرع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذه أمور واجبة بأصل الشرع، والدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر واجبة بأصل الشرع، والرجوع إلى أهل العلم فيما يصيب الناس من ملمات ومهمات واجب بأصل الشرع، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون هذا الأمر قد ترك، والإخوة يعلمون أن العمل الدعوي بالنسبة للدعوة السلفية قد اختار الإخوة ترك البيعة فيه، لا لأجل أن البيعة بدعة مطلقا، ولكن لأجل أن الاختلاط الذي حدث بين معنى البيعة على الطاعة وبين معنى السياسي للبيعة أدى إلى حصول مفاسد واستعمال النصوص في غير مواضعها، والأمور لا تحتاج إلى مثل ذلك، أعني على سبيل الوجوب، وإن كان مشروعا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب في أمور الطاعات تزيد تأكيد وجوب الواجب وتجعل المستحب كمعاهدا عليه، إن تركه كان ذلك إخلالا بالبيعة وكان موجبا لكفارة يمين. وأما من بايع على إمامة بغير شروطها فلا أثر لهذه البيعة، يعني من بايع رجلا ممن لا شوكة له ولا قوة ولا يستطيع إنفاذ الأمور وليس من أهل العلم وليس من أهل العدل بل هو من أهل البدع والضلال، فمثل هذا كله يقدح في أصل هذه البيعة. وهل يجب بذلك كفارة يمين إذا كانت بيعة بالله عز وجل أو بيعة عهدا بالله عز وجل أو أقسموا على ذلك بالله؟ الصحيح أنه يجب كفارة يمين، ولا يجوز أن يلتزم طاعة المبتدع، ولا يجوز أن يلزم طاعة الفاسق، فإن ذلك ليس بشرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لم يترتب على تلك البيعة إمامة ولا قوة ولا شوكة، فلا يحصل منها ما هو مقصود في الشرع من معنى البيعات. الله أعلم وأعلم. هنا نقول أن الاستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال أمر وردت به الأدلة، وساق مسلم رحمه الله أحاديث صلح الحديبية. قال النووي رحمه الله في قوله كنا يوم الحديبية 1400، وفي رواية 1500، وفي رواية 1300، وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحيهما، وأكثر رواياتهما 1400، وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث 1400، ويمكن أن يجمع بينهم لأنهم كانوا 400 وكسرا، فمن قال 400 لم يعتبر الكسر، ومن قال 500 اعتبره وجبره، يعني اعتبر الكسر جبر الكسر يقربه إلى أقرب عدد، ومن قال 1300 ترك بعضهم لكونه لم يتيقن العدد أو لغير ذلك. إيه غير ذلك؟ محتمل يكون البعض عد النساء والصبيان، هناك من الصبيان والعبيد، والذي عد 1300 عد للمقاتلين فقط، الرجال المقاتلين، والذين كانوا معهم من العبيد والصبيان كانوا يكملون 1400 وكسر، أكثر من 1400. قوله في رواية جابر ورواية معقل بايعناه يوم الحديبية على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت، وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد. لو حديث لما قيل لعبد الله بن زيد هذاك ابن حنظلة، أنا قلت هذا بس، يا هذاك ابن حنظلة يبيع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا أبيعه على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدليل أن عبد الله بن زيد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، عبد الله بن زيد بن عاصم. قال وفي رواية مجاشع بن مسعود البيع على الهجرة والبيع على الإسلام والجهاد، وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله، وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم البيع على الصبر. نزيد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، بايع سبعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحد هؤلاء إذا سقط منه الصوت نزل من على بعيره وتناوله لئلا يكون قد نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو ذكر حديث عبادة ده، نعم هو ده تفصيل بيعة النساء على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا بيوتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم وألا يعصونه في معروف. قال نعم، قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين الرواية اللي هي على الصبر، وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه. نعم هذا كلام مهم، بايعناه على الموت ليس أنهم لم يوفوا حين لم يموتوا، بل وفوا حين صبروا ونصر الله عز وجل وفتح عباده وفتح لهم، لا أن الموت مقصود في نفسه. وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه، والله أعلم. وكان أول الإسلام، وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمئة من الكفار ولا يفروا منهم، وعلى المئة الصبر لألف كافر، ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا ظاهر القرآن. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. قال: هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور أن الآية منسوخة. وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست بمنسوخة، وهو وجوب الصبر، ولكن أبو حنيفة لا يعتبر العدد، ولذلك يراها حسب القوة. يقول: واختلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى، والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن. الصحيح أن هذا العدد يراعى عند تقارب الصفات، وهو يعني هذا هو قول الجمهور في الحقيقة. وإلا والنووي رحمه الله ذكر خلافا في مذهبهم في هذه المسألة أيضا عند الشافعية، وذكر ترجيح الجويني رحمه الله وغيره من أن ذلك عند تقارب الصفات، بمعنى أنه لو كان 100 من أبطال المسلمين وشجعانهم وفرسانهم أمام 201 من ضعفاء الكفار، مع أنهم أقل من نصفهم، لم يجز للمسلمين أن ينصرفوا، ووجب عليهم القتال. وكذلك إذا كان هناك 100 من ضعفاء المسلمين أمام 100 أو 199 من أبطال الكفار المسلحين المدججين، فإنهم لا يلزمهم البقاء، لا يلزمهم الثبات على الصحيح، ويجوز للمسلمين الانصراف، رغم أن العدد أنهم أكثر من نصف الكفار. ومع ذلك فإذا كان المسلمون ضعفاء كمن جرح أو كمن كانت عدته لا تناسب، والزمن وفي زماننا أمر العدة يؤثر تأثيرا مضاعفا على العدد. فمثلا على سبيل المثال 2 في طائرة هليكوبتر فقط ومجموعة على الأرض تبلغ 100، سلاحهم الحجارة أو السيوف، والطائرة تحصدهم بالمدافع الرشاشة مثلا، هل يجوز أن يفروا من هذه الطائرة؟ أكاد أجزم أن الكل يقول الآن يلزمهم أن لا يقاتلوا الطائرة بهذه الطريقة، بل ينسحبوا من مكانهم إلى مكان يأمنون على أنفسهم فيه من القتل. وإلا فلو كان بهذه الطريقة فهم يلقون بأنفسهم إلى التهلكة ولا يقدرون. وكذلك لو قلت مثلا دبابة مع من يحارب بالسيف أو بالحجارة أو بآلة لا تصلح لمقاومة الدبابة، لن نحسب العدد الذي في الدبابة بالنسبة إلى إيه؟ إلى الآخر. وإن كان هذا الخلاف يذكرون، إلا أن عمتهم ينصون في مواضع أخر على اعتبار أثر الصفة القوة والضعف، فإنهم ذكروا أن عادم أهبة القتال يسقط عنه القتال ولا يلزمه ذلك. من شروط القتال أن يكون عنده أهبة للقتال. وكذلك هم يذكرون من فقد سلاحه فلا يلزمه الصبر، لا يلزمه مصابرة العدو في تلك الحال، لأنه لا معنى لذلك. وهل تقوم الحجارة مقام السلاح؟ ذكر النووي في ذلك وجهين، ورجح أنها لا تقوم والله أعلم. وهذا كما ذكرنا حسب اختلاف الأحوال، قد تكون الحجارة في معركة ما مؤثرة، وقد تكون غير مؤثرة في موضع آخر. ولذلك ونوع الحجارة يختلف أيضا. فلذلك نقول الصحيح مراعاة العدد عند تقارب الصفات، أما إذا تفاوتت الصفات قوة وضعفا وعدة تفاوتا كبيرا يغلب معه الظن بحصول الهزيمة للمسلمين أو النصر لهم لم يراع العدد. النصر لهم مثلا على سبيل المثال مجموعة قليلة متحصنة على رأس جبل لا يتمكن العدو من الصعود إليهم، والعدو كثيف أسفل الجبل، والمسلمون يتمكنون من ضرب هذا العدو كلما حاول الاقتحام، ويغلب على ظنهم أن يهزموا كل محاولة يحاولها العدو لاقتحام هذا الجبل أو هذا الحصن، فلا يجوز بحال ولو كانوا أقل من نصف عدد الكفار أن ينسحبوا من هذا الحصن ولا أن يتركوا القتال وينصرفوا. وأما إذا غلب على ظن المسلمين الكثيرين الذين هم أكثر من نصف الكفار، غلب على ظنهم الهزيمة أمام عدد أقل من الكفار لكفاءتهم، لكفاءة الكفار في عددهم وتدريبهم مثلا أو لقوة حصنهم، لم يلزمهم الاستمرار في القتال. نقول لو غلب على ظنهم الهزيمة أنهم مقتولون فإنه لا يلزمهم القتال، وأما جواز الانصراف وجواز القتال فهو على الصحيح مبني على المصلحة في حدوث النكاية في العدو أو احتمال النصر. فإذا كان هناك نكاية قوية في العدو جاز أن يستمروا في القتال. وعند الأكثر المستحب حفظ رأس المال إذا علموا أنهم مقتولون، وأما إذا علموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية لم يجز لهم القتال إجماعا، لأن ذلك استعجال الهلاك وإلقاء النفس إلى التهلكة. ينظر إذن إذا كان غلب على الظن نتيجة ظروف معينة، حصن على سبيل المثال، المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف كانوا أكثر من مقاتلي أهل الطائف، ولكن أهل الطائف كانوا متحصنين في حصنهم، والمسلمون كلما حاولوا الاقتحام كلما ضربهم أهل الطائف فأصيبت منهم جماعات، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الانصراف وترك الحصار بعد 40 ليلة من الحصار، فحزن بعض المسلمين ولم يوافقهم ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتلوا، فأصيبوا وجرحوا جراحة كبيرة، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف رضوا بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة الطائف بعد انتصار حنين وكسر شوكة هوازن وثقيف، وما لم يبقى إلا فلول في حصن واحد، حصون زمان دي ما تأخذ دي ولا لو حتى عدة ألاف فقد كانوا 12,000، ومع ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حصار حصن الطائف. لماذا؟ لأن الحصن كان في ظروف محصنة قوية وكان في إمكانيات قتالية عالية، والمسلمون ليس عندهم قدرة على الإيه؟ على الاقتحام، كلما حاولوا الاقتحام حصلت خسائر ضخمة، فترتب على ذلك أن غلب على ظن أن الأفضل الانصراف والحفاظ على رأس المال أفضل. والذي يظهر من قصة غزوة مؤتة من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لفعل خالد وسمى ما فعله فتحا مع الثناء على الثلاثة القواد الذين قتلوا وأنهم شهداء في الجنة، دليل على ما ذكرنا من أنه إذا كان العدو أضعاف المسلمين ومع ذلك فإذا غلب على الظن إحداث نكاية واحتمل الأمر حصول الفتح والنصر فالقتال مشروع لكن ليس بواجب، والأفضل في تلك الحالة الانسحاب إلى بنية التحيز إلى فئة إلى حين آخر يمكن مقاتلة الكفار. نقول لماذا كان هذا هو الأفضل؟ لمدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد وقوله فأخذ الراية خالد ففتح الله على يديه، سماه فتحا، وهو لم ينتصر على الروم انتصارا تاما، وإنما كان حدثت نكاية بلا شك، وحدث قوة في قلوب المسلمين في الجملة، لأن 3000 يقابلون 200,000 لا شك أنها ألقت الرعب في قلوب الكل. استعداد المسلمين للتضحية بهذه الطريقة ترعب العدو وتلقي في قلبه أنواع المخاوف والاهتزاز، ولذلك كان المسلمون ينتصرون بمثل هذا الرعب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا في الحقيقة له صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد بقدر تمسكهم بما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فيمكن بالفعل العدد القليل الذي عنده من العزيمة والقوة أن ينتصر على أضعاف أضعافه ممن انهارت قواهم المعنوية. لذلك قلنا أنه كان في قتال المسلمين أولا مصلحة، وفي انصرافهم ثانيا مصلحة أتم، والله أعلى وأعلى. وكما ذكرنا وقعت نكاية في القلوب، ولكن حفظ رأس المال في مثل هذه الأحوال مقدم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لبعض أصحابه الذين قتلوا في بعض المعارك، قال رحمه الله لو تحيز إلي لكنت فئته. وهذا يدل على أنه كان أحب إليه أن يحفظ رأس مال المسلمين من المقاتلين، أولى من الإقدام على معركة يعلم فيها أنه مقتول ولو أنهم مقتولون ولو أحدثوا نكاية. أما مع عدم إحداث النكاية بالمرة كما ذكرنا مثلا مثال الطائرة والمقاتلين بالحجارة مثلا أو السيوف أو الرماح، هيرموا الرمح هيخبط في الطيارة هيعمل إيه؟ هيرجع تاني، ولا فائدة من ذلك. ولو انصرفوا حفظوا رأس المال يبقى ينصرف ويفر، ولا يكون هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا لم يحدث نكاية وجب الانصراف، إذا لم تحدث نكاية وجب انصرافه إجماعا، نقله ابن جزي الغرناطي ونقله أيضا الجويني رحمه الله. هذا الأمر في قتال الدفع وقتال الطلب، ليس كما يقول بعض أن هذه الأمور معتبرة في قتال الدفع قتال الطلب فقط، بل هذا في قتال الدفع وفي قتال الطلب. لأن قتال الدفع إذا علم المسلمون أنهم مقتولون وإذا انصرفوا مثلا إلى الجبال بدل من المدن والقرى نجوا وأخذ العدو البلد، بدلا من أن يأخذ البلد ويقتل للرجال، يعني ما فعله مثلا طالبان في الانصراف من كابل عند نزول قوات الاحتلال كان أمرا مشروعا بلا شك، وكان هو معلوم أنهم سيدمرون البلد عن أسرها ويأخذونها ويقتلون الرجال، فليكن الانسحاب إلى مكان يمكنهم مواصلة القتال فيه هو الواجب بلا شك، لأنه إن غلب على ظنه بحصول الانهزام والقتل دون إحداث نكاية فلا يجوز أن يبقوا، وإن كان هناك إحداث نكاية فالأفضل أن يحفظوا رأس المال، إلا لو كانت النكاية شديدة فيها مصلحة راجحة من تقوية قلوب المسلمين وإلقاء الرعب في قلوب الكفار فينظر في هذه المصلحة. قال وأما حديث عباية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا إلى آخره، فإنما كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض الجهاد، كانوا بيعوه على الإسلام. قوله سألت جابر عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، يعني الماء الذي في بئر الحديبية. يقول هذا مختصر من الحديث الصحيح في بئر الحديبية، ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنما تنزه مثل الشراك، تخرج مثل الشراك ماء قدر سير النعل، يعني مية طلعة حتة إيه بسيطة جدا مثل سير النعل الذي يوضع على الرجل، هذا لو نزح لا انتهى، بئر ضعيفة جدا. قال فبسق أي بسق بزق كلها معنى واحد، فبسق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا فيها بالبركة فجاشت، فهي إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السائل في هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك مما جرى فيها، ولم يعلم عددهم. فقال جابر: كنا 1500، ولو كنا 100,000 أو أكثر لكفانا. وده مناسب هنا جبر الكسر واعتبار غير المقاتلين، لأن الحاجة في الشرب لا تفترق بين المقاتل وإيه وغير المقاتل. النساء الذين كان مع، طبعا أم سلمة مثلا كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بعض النساء وبعض العبيد وكما ذكرنا. فهنا الحاجة إلى الماء يناسب ذكر المجموع. قوله في الرواية التي قبل هذه: دعا على بئر الحديبية، أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشجرة: إنها خفي عليهم مكانها في العام المقبل. قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك. فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. كيف كيف يجتمع هذا الحديث مع الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه في قطع الشجرة؟ الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه أنهم علموا عين شجرة الرضوان، وإنما وجد أناسا يختلفون إلى هذه الشجرة، يقولون هي التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، مع أنها كما أشار في رواية أنتم أعلم ورواية أبو رواية المسيب، حيث قال: فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. أن الناس هناك من كان يقول هذه الشجرة، مع أن الذين بايعوا تحتها لم يعرفوها. فلما رأى عمر الناس يجتمعون عند الشجرة ويدعون أنها شجرة بيع الرضوان، أمر بقطعها، وليس أنها هي الشجرة، لأن الشجرة كانت خفيت على إيه؟ على الصحابة الذين بايعوا تحتها، فأن أن تعرف لغيرهم. ولكن قطعا وحسما لمادة الشرك قطعها عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني هو يعني الفعل المحمود وسد ذرائع الشرك من أصول الشريعة، سد ذرائع المنكر والتبرك بما لم يرد في الشرع، ولو كان فيه فضل لكن لم يرد في الشرع التبرك به، ذريعة من ذرائع الشرك. وهذا يدل على منع التبرك بالأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يشرع، إنما شرع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، أعني وضوئه، شعره، عرقه، ملابسه، ليس المكان الذي نزل به أو الذي جلس فيه. فعلمنا أن هذا كان سدا لذريعة الشرك، فدل ذلك على أن الغلو في مسائل التبرك من أعظم أسباب الخطر، ولذلك نهى الشرع عن تعظيم هذه الآثار، وعدها عمر رضي الله عنه أنها من ضمن أسباب هلاك الأمم، إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم، لأنه علم أنهم يبالغون في ذلك حتى يقع منهم الشرك والعياذ بالله. ودليل على تسلل الشيطان لقلوب بني آدم من خلال هذا الأمر، وأنهم يبدأ معهم بنوع تبرك قد يكون مختلفا فيه والراجح منعه، ثم يصل الحال بعد ذلك إلى الاعتقاد في هذه الأعياد أنها تجلب النفع والخير، وملابستها وملامستها تجلب الرزق والعافية للإنسان أو يحصل له فضيلة بالعبادة عندها، ثم يزداد الأمر حتى يقع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي أن يجعل هذا الحديث من أدلة النهي عن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء مساجد، فإن ذلك من أعظم أسباب الشرك. والله عز وجل عصب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك وعن ذرائع الشرك، يعني من سبقت لهم منه الحسنى سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل إلى الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وربما قصد أن يفعل مثل ما فعل حتى البول، وهذا ليس بمشروع عند عامة أهل العلم، فإنهم نصوا على أماكن بعينها يستحب نزولها لما ورد فيها من ترغيب، لا كل مكان نزل. ولذلك نجد العلماء قد اختلفوا في المحصب، هل يشرع نزول المحصب بعد النفر من منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن هذا منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس نزوله بشيء؟ من لم يثبت إلا مجرد الفعل كان يرى أن هذا ليس بشيء ولم يستحب نزول المحصب، وأما من ثبت لديه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، علم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إظهار شعار الإسلام ونعمة الله على عباده المؤمنين في المكان الذي تقاسم فيه الكفار على الكفر، فدل ذلك على استحباب نزول المحصب، وهذا أصح إن شاء الله. لكن بالقطع قد نزل النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذي الحليفة إلى مكة في عدة منازل في في في, في عمرته وحجته، ومع ذلك لم يستحب العلماء النزول في هذه الأماكن عامتهم، فدل اتباعا لعمر رضي الله عنه. فنقول ما كان يفعله ابن عمر في ذلك أمر اختص به، واجتهاد الصحابي الذي علم مخالفته لمن هو أعلم منه ليس فيه حجة. وإذا اختلف الصحابة لم يكن فعل بعضهم على بعض حجة اتفاقا، فكيف ومن خالف هو من هو أعلم من عمر، أعلم من ابن عمر أبوه عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك نقول لا يشرع تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، أعني الأماكن التي نزل فيها، إنما يشرع من ذلك ما ذكرنا من آثار نفسه صلى الله عليه وسلم من العرق والوضوء والشعر والنخامة والثياب التي عرق فيها، هذه هي التي يشرع التبرك بها، مع اعتقاد أنها والله لا تضر ولا تنفع، وأن الله عز وجل هو الذي يجعل فيها الخير والبركة لا من قبل نفسها. المبيد بمنى لا، المبيد بمنى تعبد بلا شك، المبيد بمنى ده حاجة تانية، المحصب بعد النفر من منى ده هو اللي فيه الكلام اللي فيه الاختلاف، لكن المبيد بمنى ليالي منى ده عبادة بلا شك مستحبة عند قليل من العلماء وواجبة عند الأكثر، والصحيح أنها واجبة، أن المبيد بمنى واجب إلا لمن له عذر. أما الوقوف بعرفة فهذا ركن من أركان الحج، هذا المكان عبادة من العبادات بلا شك، يعني الوقوف به في يوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر، وكذا المشعر الحرام فإنه واجب أو ركن، واختلاف وبعض أهل العلم يقولون سنة. فلذلك نقول قضية الأماكن لابد فيها من دليل واضح حتى نقول باستحباب النزول أو الفعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه على ورجوعه إلى وطنه، تحريم رجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. هذا منصوص عليه في السبع في الكبائر، والمرتد بعد الهجرة أعرابيا. هذا بالنسبة للمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه إلى المدينة، كان يحرم عليهم أن يرجعوا إلى بلدهم. وأما من كان بعد فتح مكة وخرج من مكة إلى المدينة لا يحرم عليه أن يرجع، وذلك ابن عباس كان بقي بالمدينة مدة ورجع إلى مكة لأنه لم يكن من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. لا، هو ابن عباس فتح مكة طبعا، بس بقي مدة كان من المستضعفين، لما فتحت مكة رحل مع العباس وأمه إلى المدينة، وبعد مدة بقي بالمدينة ثم رحل إلى الكوفة، وكان آخر مقام ابن عباس بمكة، فكان مقامه بمكة مشروعا ليس ممنوعا لأنه لم يكن من المهاجرين. قال: ولهذا أشار الحجاج، حجاج يريد أن يهين سلمة، فحتى سوء أدبه يقول له وهو أكبر منه بكثير، ومنزلة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه معلومة في الجهاد والفضل، يكفي أنه يعني طارد جيشا من الكفار على قدمي، خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، تذكرون الحديث، وأخذ كل ما يعني استلمه الكفار من ذود النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رضي الله تعالى عنه، يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على الموت من أجل ما يرجى من يعني نكايته في العدو. فانظر أنه يقول له يا ابن الأكوع، سوء أدب فظيع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ثوري، غزوا ليه بس؟ غزوا ازاي بس؟ فبين له ابن سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له. قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أنه محرم عليه أن يرجع إلى البدو. سلمة رضي الله عنه لما وقعت الفتن اعتزل في الصحراء، وهو أصلا مهاجر، فقال إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعله رجع إلى غير وطنه. وهذا في الحقيقة لا فرق فيه بالنسبة للمهاجرين، لو خرج أعرابيا إلى البدو إلى البادية إلى الصحراء مرة ثانية، عموم الحديث يدل على المنع ولو لم يكن وطنا. يقول: أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته، أو ليكون ذلك معه، أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وقال: مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. صحيح، هذه الأمور غير ظاهرة التي ذكرها في النهاية. نعم، الهجرة لم تصل واجبة، لكن هل كان بعد فتح مكة يجوز للمهاجرين أن يبقوا في مكة؟ لا، لا يجوز للمهاجرين أن يبقوا في مكة ولو كانت مكة قد سقطت الهجرة منها. فلذلك الصحيح أن هذا ترخيص لسلمة بن الأكوع خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتنة. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم، فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة، وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلا يبقى في طلوع هي كده بس أظنها فيها خطأ، في طوع أحكام الكفار. نعم، في طوع أحكام الكفار. والصحيح في هذه المسألة أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة على كل من عجز عن إقامة الدين في أرض هو بها، لو كانت دار كفر أو دار بدعة أو دار ردة على حسب الأحوال. من قدر على إقامة الدين لم تجب عليه الهجرة، ومن عجز عن إقامة الدين وجبت عليه الهجرة. إقامة الواجبات الشرعية من فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا كان على سبيل المثال لا يستطيع أن يقيم في بلد الكفار إلا بأن يأكل الميتة والخنزير، لم يجوز له أن يقيم. إذا كان لا يستطيع إلا أن يوافقهم على كفرهم وضلالهم وأن يتبرأ من أحكام الإسلام، كيعني كما يحدث مثلا أن يختبر المسلمون في بعض البلاد بحكم الكفار، أن يقولوا ماذا تقولون فيهم، أهم في النار أم لا. فالبعض إيثارا للبقاء في بلاد الكفر يقولوا بل نحن وهم شيء واحد، ونحن مثلنا مثل اليهود والنصارى، ما قالونا إلى الجنة. هذا من الضلال المبين. إذا كان عارزا عن أن يقيم في بلاد الكفر أو حتى البدع، فإن بعض البلاد يظهر فيها من أنواع الضلال والنفاق والبدع في ومع انتسابهم للإسلام، انتساب القائمين على الإسلام ما تلزم معه الهجرة لمن عجز عن إقامة الدين الذي من ضمنه التبرؤ من الكفر والكافرين وأن لا ينتمي إليهم ولا يرضى بكفرهم. فإن كان يقيم هناك مع كونه يرغم على موالاتهم، كمن يعني يجعلون شرطا مثلا في أن يقسم على احترام قوانينهم ودساتيرهم أو الولاء لملكهم. يعني في إنجلترا ضمن إجراءات ثبوت مثلا الجنسية أنه لابد أن يقسم الولاء لملكة إنجلترا، يقسم على الولاء لملكة إنجلترا التي هي رأس الكنيسة عندهم أو لملك إنجلترا. وهذا أمر لا يجوز للمسلم، لو لم يكن إلا أن ينصرف من هذه البلاد، لو لم يسع يعني لم يستطع إلا بذلك لم يسعه إلا أن ينصرف. إذا ألزموه بأن يقاتل معهم في بعض البلاد، ليس في كل البلاد، يلزموه بالتجند لهم ليصير مقاتلا تحت رايتهم، لم يرج له أن يبقى ولا أن يبقي أولاده طالما كان يعجز عن إقامة الواجب الشرعي عليه من التبرؤ من الكفار. ليه؟ مش للدرجة، خليك واقعي. قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. عن مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم وإذا استنفرتم فانفروا، طلب منكم النفير للجهاد. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الأوزعي بهذا الاسم مثل قال غير أنه قال إن الله لن يترك إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال النووي باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير وهو من باب ذكر العام بعد الخاص والخير بعد الجهاد والجهاد خير والإسلام خير. يقول فإن الخير أعم من الجهاد ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وتأول هذا الحديث تأويلين أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور الهجرة منها الهجرة. والثاني وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. والمعنى الأول صحيح لا شك وهو مبشر ببقاء مكة. معنى الأول لا هجرة أي من مكة لا هجرة بعد الفتح مبشر ببقاء مكة دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر وذلك لأنه لن تلزم منها الهجرة بحال من الأحوال. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فيكون دليلا على من زعم أن تسلط أهل البدع المنافقين وإن كانوا في باطنهم كفارا على أرض يجعلها دار ردة طالما أظهروا الإسلام لا تتحول الدار إلى دار ردة لأن أهل البدع والضلال من القرامطة والفاطميين ظهروا على مكة والمدينة وأظهروا بدعهم فيها ومع ذلك لم تجب الهجرة من مكة ولا المدينة لأنه ظل إمكان إقامة الدين فيهما. لذلك نقول لم تصبح ولن تصبح مكة ولا المدينة دار ردة أبدا. ولذلك النقل الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن مصر في عهد الفاطميين بني العبيديين كانت دار ردة بإجماع العلماء غير صحيح لم يكن هذا إجماعا ولا صحيحا من جهة الدليل. فإن الذي جرى على مصر جرى على مكة والمدينة فقد كان يخطب للحاكم في مكة والمدينة في الحجاز والقرامطة سيطروا على الحرم أيضا ولكن ما زالوا إلى الإسلام ينتسبون. وقد ذكرنا لكم من قبل كلام ابن حزم رحمه الله في أنه ليس السكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان وإن كانوا في حقيقة أمنهم كفارة ليس كالسكن والمتابعة لأهل الكفر المعلنين لكفرهم من اليهود والنصارى والمشركين. سبق النقل في ذلك فليراجع. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة. وفي هذا الحديث الحث على نية الخير مطلقة وأنه يثاب على النية ولكن جهاد ونية انوي الخير سوف تأخذ الثواب العظيم، انوي الجهاد في سبيل الله حين يتيسر لك ذلك، انوي النفقة في سبيل الله حين يوسع الله عليك، انوي الحج والعمرة كل عام حتى يكتب لك ذلك وإن لم يتيسر لك الفعل، انوي لو كنت يعني تستطيع صلة جميع أرحامك وتصل والديك ولو كانوا قد ماتوا، انوي بقلبك أنك لو عاشوا لبررتهم، ومن كان من أصدقائهم أكرمته، ومن كان من أقاربك من جهتهم وصلته، فأنت بذلك تؤجر على النية، وربما فاقت النية كثيرا من الأعمال. قوله صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، هذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصر بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، إن تركوه كلهم أثموا كلهم أي كل قادر على أن يفعل شيئا ولم يفعله، فإن العاجز عن شيء لا يكلف به ولا يأثم. قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين أو ببلد للمسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وهذا هو صحيح لا شك فيه طالما علموا أنهم إذا طاروا إليهم أنقذوهم، وأما إذا نزل العدو بالبلد واحتلها وعلم أحد الناس أنهم لو لحقوا بدار التي احتلها العدو ونزل بها لم يستطيعوا الدفع عن أهلها ولا دفع العدو عنها، فلا يكون ذلك فرض عين، إذ العبرة بأنهم إذا طاروا إليهم استنقذوا البلد أو استنقذوا الأسرى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أيدي الكفار أسرى من المسلمين ولا يجيش الجيوش لهم، لأن العبرة إنما هي إذا غلب على الظن أنهم يستطيعون إنقاذه، حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فأما إذا علم من يذهب أو من يريد أن يخرج أنه لن يستطيع دفعهم إلا بما يقوم به أهل البلد بالتدريج كما يقع مثلا في العراق وغيرها من بلاد المسلمين القوقاز أو أفغانستان أو غيرها من حروب العصابات، يعني المجموعات القليلة التي تقض مضاجع الكفار المحتلين لكن لا تستأصلهم بالكلية مرة واحدة، فهذا يقوم به أهل البلد وهو المقدور عليه، وذهاب أحد الناس إليهم لا يزيد على ما يقومون به، وعندهم كفاية بذلك لم يكن اللحاق بهم فرض عين، لا على من قرب ولا على من بعد، الله أعلم وأعلم، وإنما ذاك ثواب عظيم وفضل كبير لمن أراد أن يحصل أبواب الخير. قال وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية، والثاني أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض، وهذا صحيح لا شك فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بقي في المدينة مرات هو وكثير من أصحابه وفضلاء أصحابه، ليس من المنافقين ولا من التاركين واجب عليهم، ولو كان فرض عين في كل مرة لما تخلف عن سرية ولا غزوة ولا أذن لأصحابه في ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي إن شأن الهجرة الشديد الحديث، قال في قوله فإن الله لن يترك من عملك شيئا، معناه لن ينقصك من ثواب أعمالك حيث كنت. قال العلماء والمراد بالبحار هنا القرى والعرب، المراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة، قد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه التاج في الحديث اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، اصطلح هذه البحيرة لإيه؟ القرية. قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا العربي ملازمة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينقص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد، ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئا. الله أعلم. قوله: هل تحليبها يوم بردها؟ دليل على وجوب التصدق بشيء من لبن الإبل يوم أن ترد على أماكن الشرب للشرب.